بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس يتوليو في هذه الليلة، ليلة الأحد، يتكوى قتقى الأحاديث النبوية وبتي كتاب عمدة الأحكام جاء الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعلي رحمه الله تعالى. كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام جاء الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعلي الدمشقي رحمه الله تعالى. كتاب هيكي ni katika vitabu bora vilivyoandikwa katika ahadithi zinazozungumzia ahkam, hukumu mbalimbali katika masala ya sheria ya Kiislamu. Na ndio maana wanawachuoni wakubwa wakubwa waliotangulia walikuwa wakikipatiliza sana kitabu hiki. Ukisoma historia zao utaona kwanza fulani bin fulani hafidha al-Qur'ana thumma 'umdat al-ahkam, أو قرأ القرآن وحفظ عمدة الأحكام. تراجم كما هي زمن وشوني وكبوة سكيدوغ نوينك بس أمبو لكوب يابا الحافظ عبد الغني ويو علماء وأهل السنة والجماعة ولكوب كفن اعتناء وكباتليزا وكتليو مهم كتابو هيكي ميونغوني ما وليو كيفاذي كتابو هيكي الإمام الحافظ عمر بن علي بين معروف وجينا ابن الملقن الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى اللي بعد كفاذ القرآن كشا كفاذ عمدة الأحكام. كذلك الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كما نبوليز الإمام السخاوي رحمه الله تعالى وما الإمام الحافظ بعد كفاذ القرآن أكفاذ العمدة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام كشفي أكفاذ الحاوي الصغير كن عمدة الأحكام يلهفاذ. إذا الإمام أبو البقاء البلقيني الإمام أبو البقاء البلقيني محمد بن العلم ابن سراج رحمه الله تعالى ابن رسلان البلقيني في حفظ القرآن والعمدة. كذلك الإمام الحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر رحمه الله تعالى كما نفعله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ونشأ يتيما فحفظ القرآن والعمدة. ويونا وشوني ولكو باتليز كتابه كتابه أبو زمان وسابني كتاب مختصر لكن يمكسانيا adilla katika ahkamu mbalimbali za kisheria, kuanzia mwanzo katika masala ya tahara, mambo ya ibadat, tukuni tahara na sala, azzaka, as-sawm, al-hajj, kisha katika masala ya al-muamalat, masala ya buyu', masala ya nikah, masala ya jinayat, masala al-qadha na mengineyo. الإمام الحافظ تقي الدين رحمه الله تعالى أم اجتاج أدلة ذاك تقول كتك صحيح بيني أم اجتهد يا كاجتاج أحاديث نيجي كتوك كتك صحيحين كما ألي بدي لازم يشوف فني هيف إلا سهم تشاتي وقت من جينة أكتاج يوم بحديثي أكيوكا pingi ya hadithi hiyo haiko katika sahihaini, katika moja katika sahihi mbili, au kwa lafdhi lilitaja halimu kabisa katika sahihaini. Hii inatokea, na hii ni kazi ya mwanadamu. Kwa hiyo nimetanguliza haya ili tufahamu kwamba kitabu hiki ni kitabu kikubwa ambacho yatakiwa talibul ilmi yakifanya i'tina kwa fawaidi ambazo zimo ndani yake. Walillahi alhamdu, wengi katika nyinyi au katika wanafunzi katika markazi hii wako baadhi yenu wanakihifadhi kitabu hiki, wameshakihifadhi na wengine wako njiani kwenye kukihifadhi. Nadhani utaratibu wetu unafahamika kwamba katika mutuni za ilmu ambazo huhifadhiwa kwenye markazi yetu hii ni matni hii ya Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Lengo si kuhifadhi tu, lengo ni watu kuwa na adilla na kuzifahamu. Adillatul ahkam ni dalili katika masaili, katika hukumu za kisheria, na kuzifahamu adilla hizi. Kwa mtu akiwa anafahamu ataweza kuiweka dalili mahala pake. Na kwa hilo basi tumeona kwamba tukisoma kitabu hiki kama kilivyokuwa mukhtasar, na sisi tutakisoma kwa ikhtisar, tutashughulika zaidi na tarjama ya hadith, tarjama sahihi ambayo insha Allah itakuwa inachunga mahali pa irabu bila kupoteza maana iliyokusudiwa. Akiwa pana maneno mageni tutayasherehesha, tutatole maelezo kidogo. Kadhalika kama kuna ahkam zilizojificha, basi tutafanya tutatoa maelezo kiasi fulani, lakini utaratibu wetu wa kusoma zaidi utalenga katika ikhtisar, maana ya hadithi kwa mukhtasar. Kwa tunaweza kusoma mlango mmoja, milango miwili katika darasa moja. Zaidi ya hapo, wakati mwingine tukasoma hadithi 10, wakati mwingine hata hadithi 20 tunaweza kuzisoma, bali wakati mwingine zikawa zaidi, au mara nyingine pungufu 5, kutegemea na mlango wenyewe na aina za hadithi zilivyo. Insha Allah, muallif wa kitabu hiki ni al-Imam Taqiyuddin, kama tulivyomtaja, al-Hafidh Abu Muhammad, ndio kunia yake. Jina lake ni Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur ibn Rafi' ibn Hasan ibn Ja'far al-Maqdisi. Mambiwa al-Maqdisi kwa sababu nisba ya Baiti al-Maqdis, asili yake hasa mji wake huu yeye unaitwa Jamma'ili, kwa nisba yake ni al-Jamma'ili. Kwa amenasibishwa na al-Maqdisi kwa sababu al-Maqdis, yani Jamma'ili, iko karibu na Baiti al-Maqdis. Kwa nisba hii imekuja kwa sababu ya ukaribu. Nisba al-Maqdisi imekuja unasibishwa kwamba yeye ni mtu wa al-Maqdis, yani Baitul Maqdis, kwa sababu mji wao Jamma'ili ni mji uliojirani na Baitul Maqdis. Kwa wakati huo ilikuwa ni mwendo wa siku moja tu, masiratu yawm. Na Jamma'ili ni mji au kijiji katika mlima Nablus uliopo Filistini. Hawa ni watu wa Filistini. na ni katika mahufadhi wakubwa. Bwana huyu amezaliwa mwaka 541 hijiria, mwaka 541 hijiria, na amefariki mwaka 600 kamili. Amefariki mwaka 600, na ilikuwa ni tarehe 23, mwingine anasema tarehe 24, katika mwezi wa mfungo 6 mwaka wa 600. Amefariki akiwa na miaka 59. Amefariki akiwa na miaka 59. Al-Imamu Al-Hafidh Taqiyuddin Sahibu Al-Umda. Imamu huyu amesoma ilmu yake kwa mashaikha wengi katika miji mbalimbali. Miongoni mwa hao ni Al-Imamu Abul Makarimi Abdul Wahid bin Muhammad ibn Hilal Al-Azdi Al-Dimashqi, pia Abu al-Maali Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn Sabir, pia Abu Tamim Suleiman ibn Ali al-Khabbaz. Hawa ni mashaikh zake wa Dimashq. Katika mashaikh wake, mashaikh zake wa Baghdad ni Sheikh Abu Muhammad al-Imam Abd al-Qadir al-Jilani rahimahullah ta'ala al-Hanbali. Imam Abd al-Qadir al-Jilani al-Hanbali pia ni katika mashaikha zake, na yeye amechukua kutoka kwake huko Baghdad. Pia katika mashaikha zake wa Baghdad ni Abu al-Qasim Hibatullah ibn al-Hasan al-Daqqaq. Pia katika mashaikha zake ni Abu al-Fath Muhammad ibn Abd al-Baqi al-Batti. Pia katika mashaikha zake wa Baghdad ni al-Imam Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى معروف. كتك مشيخ زاكي والموصل أبو الفاضل عبد الله بن أحمد الطوسي البغدادي الشافعي. هون كتك مشيخ أباو متشكوه تكاكوا وكتك أمدي والموصل موصل دي معروف. نا كتك مشيخ زاكي وأصبهان الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني الأصبهاني. نا miji mingineyo pia kuna mashaikh zake mbalimbali kama al-Iskandaria mathalan. Miongoni mwa mashaikh zake wa Iskandaria ni al-Hafidh Abu Tahir Ahmad ibn Muhammad as-Silafi. Abu Tahir Ahmad ibn Muhammad as-Silafi hawa ni katika mashaikh zake wa huko al-Iskandaria, na wengi katika wanawachuoni wamechukua kutoka kwake. Miongoni mwa hao ni al-Imam Muwaffaquddin ibn Qudama. Al-Imam ibn Qudama sahib al-Mughni al-Faqih al-Mujtahid Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad bin Muhammad al-Maqdisi al-Hanbali ni mmoja katika wanafunzi wa al-Imam Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Jamma'ili rahmatullahi ta'ala alayhima. كذلك الحافظ جمال الدين أبو موسى عبد الله بن عبد الغني المقدسي. رفزي واكي نوينج نواتوينج ومستفيدي وتقاكواكي كنا سعد الدين بن محمد بن مهلهل المقري أحمد بن حامد بن حمد الزين أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي أبو عيسى عبد الله بن عبد الواحد ابن علاق المصري نوينجيني ووتي هاوني كتبوا نفنزواك. الإمام تقي الدين أمي عندك في تبو فينجي زيدي 50 لكن مولي تاوني هي عمدة الصغرى إكوى الكبرى عمدة كبوة نكون عمدة ندوب فسأل عندك هي صغرى ندو هي أمبايو المشريشن ونوشوني وينجي كما كان ابن الدقيق العيد الإمام محمد بن عبد الله الزركشي كذلك الحافظ أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن كما شريشه لكن البسام تيسير العلام لكن ابن عثيمين تنبيه الأفهام لكن أخوي كمليش أقيدة لكن أقيدة سلفية وسلفي المعتقد رحمه الله تعالى وحنبلي المذهب مذهب مذهب ياكل يا حنبل. فرحمة الله تعالى عليه أجمعين ما يلزق وسيين مرف أن يتاجى يتتشليزة نموجة كموجة تتنزل مقدمة وكتاب هيكي أنا ويلزي أي منيو الإمام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجينا الله من يرحمه من يكرحيم ننانز كسوما وصلى الله على محمد وآله وسلم نمصلي الله ليمتمت محمد نألزاك نمبي أمان ربي يسر يا كريم إيه مولا إيه بوانا bwana wetu au bwana wangu fanya wepesi ewe uliyemkarimu. Haya ni maneno ya aliyepokea kutoka kwake. Ala Sheikh al-Imam al-Alim al-Allama, amesema al-Sheikh al-Imam al-Alim, Sheikh Imam mwana wa chuoni tena al-Allama, kwa maana kwamba ni mwana wa chuoni mno, الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله. أمسمنين الحمد لله الملك الجبار سيفان جمزوت نستحيق يا الله مفلم اليجبار الواحد الموجة أو الامبيك القهار من يكوى تنزنغوف واجا من يكوى تنزنغوف واجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لأن شهدية يا كوانبا هبانا مولا من يكوى بوليوك وحقي اسمه هو الله هل يكوى بكياك لا شريك له هنم شريك رب السماوات والأرض وما بينهما بانا ومبينغنا أرضين في لفل فيوم بين يام العزيز الغفار من يكشين دا من يوم سماها العزيز من يكشين دا الغفار من يوم سماها. وصلى الله على النبي المصطفى المختار نا أمصلي الله يمتوم hapo kwa maana ya dua nikuja kwa fiili madhi lakini maana yake ni dua. Amsalie Allah juu ya mtume mwenye kuteuliwa mwenye kuchaguliwa, kwa maana moja kuteuliwa na kuchaguliwa, al-mukhtar sallallahu alayhi wa ala alihi al-akhyari, katika baadhi ya nusakh hiyo al-akhyari haiko وصلي الله جوياك وصلي جوياك نجوي آل زاك وليوبورا وصحبه الأطهار لما صحب زاك وليوطهريف. أما بعد أما بعد ليتنقلية أما بعد كلك ليتنقلية فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة حكيك باذي النبزانه wameniomba mimi au baadhi wameniomba mimi lakini sawa sawa wameniomba mimi ila baadhi ikhwani hika baadhi ndugu zangu saalani hiyo baadhi wameniomba mimi ikhtisara jumlati kufupisha au ikhtisari ya jumla fi ahadithi al-ahkami katika hadithi za hukumu, wameniomba nifupilizishe kutaja kwa mukhtasari jumla ya hadithi zinazohusu hukumu mima katika zile ambazo itafaka alihi imaman wamehifikiana juu yake maimamu wawili Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari wa Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. Maimamu wawili hao unaweza kukupita kwa mima itafaka alihi imaman alikuwa njia moja rafu ima kwa badali au kwa kuni khabari ya mubtada mahdhufu مما اتفق عليه الإمامان كتكزلي أمازو ميافقيان جوياك ما إمام وويلي ناو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري. فأجبته إلى سؤاله لكمجيبني كمويتكيا كوني سكني أمبلاك رجاء المنفعة أو رجاء المنفعة به وكترجي منفعة ومختصره وسأل الله أن ينفعنا به أتنمون بالله وتنفعيشا ومختصره ومن كتبه ليلئ ليوانيك مختصره أو سمعه أو أليوسكي مختصره أو أليوسكي مختصره أو قرأه أو أليوسوما أو نظر فيه أو لتزام دنياك wote hawa naombea dua, hata wale wanakipitia kitabu hiki kwa kusoma kwa kuiangalia leo ndani yake pia naombea dua. Au hafidhahu au alihifadhi mukhtasari huo wa yaj'alahu khalisan na kujalia au jalie mukhtasari huo hali ya kuwa ni yenye kutakasika liwajihihi kwa wajihi wake alkarimi ule mtukufu mujiban yenye kuwajibisha wajibisha nini lilfauzi ladaihi kufaulu mbele zake fi jannati naimi katika pepo zenye neema fa innahu hasbuna hakika ye Allah ndiye tosha yetu ndiye anatutosha sisi wa ni'mal wakilu na mbora wa kutegemewa ni yeye wa ni'mal wakilu huwa